فصل في شرط ستر العورة. ما فوق ركبة وتحت سرة حدود عورة لغير الحرة، وجسم ذي في سائر الأوقات عورتها لا الوجه في الصلاة. فيجب الستر بغير ما وصف جلدا بحيث لونه لا يستشف، وإن يجرد منكبيه الرجل فالفرض للنفل لذاك يبطل. وقدم الدبر فالفرجان فحد عورة فمنكبان، وسن في ثوبين أن يصليا وكونه لرأسه مغطيا. وهي في ثلاثة أثواب في الدرع والخمار والجلباب، ومن بدت عورته إن يطلي وقت مع الفحش الصلاة أبطلي. كلابس نجسا أو محرما إن في الأخير ذاكرا أو عالما، لا في حرير حيث كان فاقدا وعارن يعدم ولولا قاعدا. وليبن إن أثنى صلاة وجدا بالقرب سترة وحيث لابتدا. وفي الصلاة الكف للأكمام يكره كالسدل وكاللثام، وللرجال يكره المعصفر والأحمر الخالص والمزعفر. ويحرم التصوير واستعمال مصور ويحرم اختيال، ويحرم المنسوج من حريري أو ما هو الغالب في الظهور، إلا على الإناث أو مرقعا أو نحوه لأربعين أصابعا، أو لضرورة كذا لحكتي أو مرض أو نحو حشو جبتي.